الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه أما بعد. فقد بدأنا في باب معرفة علامات الإعراب، وقد عرفنا هذه العلامات ومواضعها، وهناك بعض الزيادات في هذا الباب سنزيدها إن شاء الله تعالى. وأول هذه الزيادات هو ما يسمى بالملحق. هناك ما يسمى بالملحق بالمثنى، والملحق بجمع المؤنث السالم، والملحق بجمع المذكر السالم. ماذا يقصد بالملحق؟ الملحق بالشيء هو نوع ليس من الشيء، لكن بسبب وجود شبه ظاهري يأخذ نفس الحكم. الملحق بالشيء هو نوع ليس من هذا الشيء، لكن يشبهه في الظاهر فيأخذ نفس الحكم. مثال ذلك مثلا في المثنى، المثنى ينتهي بألف ونون أو بياء ونون حسب الإعراب، يقال رجلان ورجلين وطالبان وطالبين. طيب لو سألتك عن العددين اثنين واثنتين، اثنان اثنين اثنتان اثنتين، ألا ترى أنه في الظاهر يشبه مثنى؟ في الظاهر، لكن في الباطن هو ليس من المثنى، لأن المثنى له شروط وضوابط، منها أن يكون له مفرد، رجلان رجل، فهل لهذا مفرد؟ لاثنين واثنتان مفرد؟ لا، لا يقال إثن ولا اثنت. لذلك قلت الملحق بالشيء ليس منه، هو نوع ليس من الشيء، هو نوع في ظاهره يشبه الشيء لكنه في باطنه ليس منه، لكن يأخذ الحكم بسبب الشبه في الظاهر. وهذا الأمر كذلك موجود في شريعتنا حتى في الدين، من جالس أهل البدع وعاشرهم كان منهم، وإن لم يكن يفعل هذه البدع، كونك تجالسهم هذا يجعلك واحدا منهم. أنتم معي؟ كما قالوا، كما ورد عن السلف، إذا رأيت الرجل يصاحب مبتدعا فانصحه، ربما لا يدري، فإن وجدته يصر على ذلك فألحقه به، أدخله معه حتى وإن كان لا يفعل البدعة، لكن هو يمشي معه ويصاحبه، فهذا معناه أنه يقر بهذه البدعة. كذلك ورد في الحديث أن الملائكة تحضر مجالس العلم، وتحف أهل المجلس كما ورد في الحديث، فيأتي رجل يدخل المسجد لا يريد أن يجلس لطلب العلم، لكن جاء لحاجة، فيتناله الرحمة أيضا، فيقول تقول الملائكة لله يا رب هذا الرجل ليس منهم، بل جاء لحاجة، هو ليس من طلبة العلم، هو جاء لحاجة، لكن في الظاهر هو منهم. فقال الله تعالى هم السعداء لا يشقى بهم جليس، يعني هو سينال من الرحمة كما نالوا، وإن لم يكن في الأصل من طلبة العلم، لكن بسبب أنه جلس بينهم أخذ نفس الحكم. فالمهم هكذا في النحو، الملحق بالشيء ليس من الشيء، لكن بسبب التشابه في الظاهر يأخذ نفس الحكم، لذلك يسمى بالملحق. ألحقه بشيء يعني جعله يلحقه، جعله يدركه، جعله يصل إلى منزلته. تعرف مثلا إذا هرب لص وجريت خلفه جريت خلفه حتى أمسكته. تقول لقد لحقت به، كان سابقا ومتقدما فأسرعت أنت حتى وصلت إليه، أليس كذلك؟ كذلك نفس الشيء هنا، المثنى هذا في الأعلى والملحق هذا في الأسفل، لكن هذا الملحق جعله العرب يصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة المثنى في الحكم، جعلوه يلحقه. فهمتم معنى يلحقه؟ يعني يدركه، لم يكن في منزلته لكن رفعوه حتى وصل إلى ماذا؟ إلى منزلة المثنى، لذلك يسمى الملحق. يسمى ماذا؟ الملحق بالمثنى، أو بجمع المؤنث السالم، أو بجمع المذكر السالم. فهمت الملحق؟ إذن الخلاصة، الملحق هنا يقصد به ألفاظ ليست هي ألفاظ ليست من الشيء في ظاهرها، عفوا في حقيقتها، هي ألفاظ ليست من الشيء في حقيقتها لكنها تشبهه في ظاهرها، فتأخذ حكمه بسبب هذا الشبه في الظاهر. واضح يا إخوان؟ أو بطريقة أخرى نقول الملحق بالشيء ألفاظ هي في ظاهرها تشبه الشيء لكنها في باطنها ليست منه، لأنها فقدت شرطا أو أكثر من شروطه، ولكن مع ذلك تأخذ حكمه بسبب الشبه في ماذا؟ في الظاهر. واضح يا إخوان؟ جميل. طيب نبدأ بالملحق بالمثنى. قلت هنا الملحق بالمثنى ألفاظ تشبه المثنى في ظاهرها لكنها ليست منه في الحقيقة، وذلك لأنها فقدت شرطا من شروطه أو ضابطا من ضوابطه، لكنها مع ذلك تأخذ حكم المثنى، فترفع بالألف وتنصب وتجر بماذا؟ بالياء. وهي ما الذي يلحق بالمثنى؟ الملحق بالمثنى ثلاثة أشياء، وهذه الأشياء كالآتي: الشيء الأول العددان اثنان واثنتان، هذان العددان كما ترى في الظاهر يشبهان المثنى، وأما في الحقيقة فليس منه، لأن المثنى له شروط أو ضوابط، منها أن يكون له مفرد يزاد عليه ألف ونون أو ياء ونون، وهذا ليس كذلك، فلا يقال في اثنان اثن، ولا يقال في اثنتان اثنة، أليس كذلك؟ فهذا من الملحق بالمثنى. طيب يأخذان حكم المثنى في بعض الأحوال أم في كل الأحوال؟ في كل الأحوال، هما من الملحق بالمثنى مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني في كل جملة، في كل حال. انظر، أقول حضر اثنان ورأيت اثنين وسلمت على اثنين، وأقول حضر اثنى عشر ورأيت اثني عشر وسلمت على اثني عشر، فمرة جاء بدون تركيب ومرة جاء مركبين، أليس كذلك؟ لا فرق، الحكم واحد، هما من الملحق بالمثنى. قال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وقال إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، هكذا. فإذا من الملحق بالمثنى اثنان واثنتان مطلقا بدون شرط، هذا الشيء الأول. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني كلا وكلتا، من الملحق بالمثنى كلا و هاتان الكلمتان هما بمعنى المثنى، بمعنى المثنى لكن ليس لهما مفرد أيضا، أليس كذلك؟ ما مفرد كلا أو كلتا؟ كل وكلت لا يوجد، أليس كذلك؟ بلى. فهما من الملحق بالمثنى لأنهما في الظاهر يشبهان ماذا؟ يشبهان المثنى، كلا كلتا. طيب هل يلحقان بالمثنى مطلقا كاثنين واثنتين؟ لا لا، يلحقان أحيانا ولا يلحقان أحيانا. هاتان الكلمتان كلا وكلتا يلحقان بالمثنى ولكن بشرط. أنتم معي؟ في اثنين واثنتين قلنا يلحقان بالمثنى مطلقا بلا شرط، وأما كلا وكلتا فيلحقان بالمثنى، يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء ولكن بشرط، وهو أن يضافا إلى ضمير. أن يضافا إلى ماذا؟ إلى ضمير، والضمير طبعا يكون مثنى. كلاهما، كلتاهما، كلانا، كلتانا، كلاكما، كلتاكما، مع أي ضمير؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ مع غائب كلاهما كلتاهما، مع متكلم كلانا، مع مخاطب كلاكما. فعند الإضافة إلى ضمير يلحقان بالمثنى. أقول حضر كلاهما وكلتاهما يرفعان بالألف، ورأيت كليهما وكلتيهما ينصبان بالياء، وسلمت على كليهما وكلتيهما ويجران أيضا بماذا؟ بالياء. أقول نجح كلاكما، نجح كلاكما، وأكرمت كليكما، كليكما، وسلمت على كليكما، هكذا. فيلحقان بالمثنى بشرط الإضافة إلى ماذا؟ إلى ضمير. جميل. طيب وهل هناك إضافة أخرى؟ وما الحكم فيها؟ هل يضافان إلى غير الضمير؟ نعم، قد يضافان إلى اسم ظاهر، والاسم الظاهر هو غير الضمير، أليس كذلك؟ كررنا هذا كثيرا، الظاهر والمضمر، المضمر الضمير، والظاهر هو الذي ليس ضمير، فكل ما ليس ضميرا يقال مضمر. أنتم معي؟ ويكون أيضا مثنى، ويكون أيضا، أقول كلا الرجلين، كلتا المرأتين، كلا الكتابين، كلتا الشجرتين، لابد أن يكون المضاف إليه مثنى أيضا. إذا كان المضاف مثنى يدخل في التوكيد؟ لا، التوكيد هذا لابد فيه أولا من الإضافة إلى ضمير. في التوكيد كلا وكلتا يستعملان في التوكيد لكن مع الضمير، ولا بد أن يكون قبلهما مؤكد. أقول حضر الرجلان كلاهما، وقابلت الرجلين كليهما، إذا كان قبلهما مؤكد. وأما إذا قلت حضر كلاهما فليس توكيدا، هذا فاعل الآن. ما لي أعراب من كلا؟ إذا كان يتضيفه إلى ضمير يأخذ حكم المثنى، إذا تحذف النون، ولكن إذا كان بمفرده هكذا. اسمع، هذا سيذكر أيضا، سأبين لماذا حذفت النون لكن بعد هذا الكلام. تمام. فإذا عند الإضافة إلى الضمير يلحقان بالمثنى، تمام. وأما مسألة الإعراب فبحسب الجمل، يعني هما يلحقان بالمثنى، الرفع بالألف والنصب بالياء والجر بال، لكن فاعل أو مفعول أو توكيد هذا حسب ماذا؟ حسب الجمل. طيب وهل يضافان إلى غير الضمير؟ نعم، يضافان إلى الظاهر المثنى أيضا. أقول كلا الرجلين، كلا القلمين، كلا الولدين، كلا الأبوين، كلتا المرأتين، كلتا الشجرتين، كلتا السيارتين. ما الحكم إذا أضيف إلى الظاهر كان كالاسم المقصور. كالاسم المقصور، الاسم المقصور هذا ينتهي بألف دائما، صحيح؟ ها؟ صحيح أم لا؟ صحيح. المقصور، المقصور فتى وعصى وليلى، هذا دائما ينتهي بماذا؟ بالألف. والحركات تكون مقدرة على الألف للتعذر، أليس كذلك؟ هكذا يكون الحكم لكلا وكلا مع الظاهر. أقول حضر كلا الرجلين بالألف، ورأيت كلا الرجلين بالألف، وسلمت على كلا الرجل بالألف، يلزم الألف كالمقصور. المقصور لا تتغير ألفه لأنها لازمة، أليس كذلك؟ فيلزم الألف كالاسم المقصور ويعرب بحركات مقدرة للتعذر، كما يعرب أي مقصور. حضر كلا الرجلين، هذا كلا فاعل مرفوع ولم ترفع الضمة المقدرة على الألف للتعذر، وهو مضاف والرجلين مضاف. قابلت كلا الرجلين، كلا مفعول به منصوب على النصب، الفتحة المقدرة على الألف للتعذر وهو مضاف، والرجلين مضاف، وهكذا في الكسر. واضح الكلام؟ إذن الخلاصة، كلا وكلتا لهما حالتان. أولا اعلم أن كلا وكلتا يلزمان الإضافة. ما معنى يلزمان الإضافة؟ يعني لا بد من إضافة، لا يستعملان بدون إضافة. هذا ممنوع، لا يجوز أن نقول حضر كلا، أين كلا؟ هل يصح ذلك؟ لا، لا بد من إضافة. ولهما حالتان، الأولى الإضافة إلى ضمير، والأخرى الإضافة إلى الظاهر. في الإضافة إلى الضمير يلحقان بالمثنى، يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء، وعند الإضافة إلى الظاهر يكونان كالمقصور، يلزمان الألف والحركات تكون مقدرة على الألف للتعذر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ مفهوم؟ جميل. وهذا هو السبب في حذف النون. قد يقال المثنى والملحق به ينتهيان دائما بألف ونون أو بياء ونون، لماذا حذفت النون هنا؟ أحسنت. الأصل كلاني وكلتاني، هذا هو الأصل، كمثل اثنان واثنتان، لكن حذفت النون دائما لأنه دائما مضاف، والنون لا تجتمع مع الإضافة. فهمت السبب؟ ولكن اعترض، لا بأس، كما يمكن تضيفه إلى ظاهر، لا مشكلة، إلى ظاهر أو إلى ضمير، المهم أنه مضاف. ونون المثنى تشبه التنوين، يجب أن تحذف عند ماذا؟ عند الإضافة. لأن طيب أنا سأشرب حتى تفك، تمام؟ لا لا خلاص. طب لا أشرب يعني خلاص. أشرب ولا كذا. واضح؟ لا لا لا أريدك أن تسكت. لا لا لا. لا أريدك أن تسكت وأنت فاهم. لا. ليس عندك شيء أو شبهة. نعم. زلت الشبهة بالتفكير. خلاص يعني انتهى الشبهة. طيب خلاص الحمد لله. طيب. هذان نوعان، إذن اثنان واثنتان يلحقان بدون شرط، وكلا وكلتا يلحقان بشرط. الشيء الثالث الذي يسمى، الذي يلحق بالمثنى، هو ما سمي بالمثنى. الشيء الثالث الذي يلحق بالمثنى هو ما سمي بالمثنى. ما المقصود بهذا؟ أحيانا تجد شيئا يسمى باسم على صورة المثنى، شيئا تجد شيئا واحدا، رجلا مثلا اسمه محمدان، يوجد هذا، يوجد هذا، مش موجود في مصر هنا، يوجد من يسمى، لكن بالعامية يقولون محمدين، يا محمدين تعال، وهو ماذا؟ واحد. حسنين، الأصل حسنان، حسنان هذا في الأصل مثنى، لكن يوجد رجل اسمه حسنان، لكن يقولون في العامية حسنين. ها؟ أنتم معي؟ يوجد زيدان، الأصل في اللفظ زيدان، زيد وزيد، أنتم معي يا إخواني؟ فهذا هذه في الأصل ألفاظ هي من المثنى، لكن سمي بها واحد فخرجت من باب المثنى إلى باب ما يشبه المثنى، خرجت من باب المثنى، لأن المثنى يقصد به كم؟ اثنان. وأما هذه فإنه يقصد بها واحد، فاللفظ مثنى لكن المقصود هذا ليس المثنى الحقيقي، صحيح أم لا؟ المثنى الأصلي لفظه مثنى ويقصد به اثنان، وأما هذا فلفظه مثنى ويقصد به واحد، فهو من الملحق بالمثنى وليس من المثنى. واضح يا إخواني؟ جميل. إذا لو سمي رجل بهذا فإنه يعامل معاملة المثنى، يقال لقد سافر محمدان، يقال لقد نام محمدان حزينا، نقصد الرجل الذي اسمه محمدان، تمام؟ أقول قابلت محمدان وهو مسرور، عفوا قابلت محمدين وهو مسرور، ينصب بالياء، وأقول سلمت على محمدين وهو مسرور، واضح يا إخواني؟ هذا هو الملحق بالمثنى. طيب الملحق بجمع المؤنث السالم، هناك ملحق بجمع المؤنث السالم. ممكن تقول تفضل عفوا فقط، يقولون اسم الموصولة واسم الإشارة، هذه فيها خلاف، فيها خلاف، يعني هناك شيء مختلف فيه مما يدخل في الملحق، وهو أسماء الإشارة التي للمثنى والأسماء الموصولة التي للمثنى كذلك، هذان وهاتان واللذان واللتان، هذه الألفاظ الأربعة فيها خلاف، هناك أقوال، هناك من قال هي من المثنى، تمام؟ هناك من قال هذا، وهناك من قال لا، بل هي من الملحق بالمثنى، وهناك من قال ليست من المثنى وليست من الملحق، بل هي أسماء مبنية ليست معربة أصلا، يعني خرجت من باب المعرب أصلا، المثنى والملحق من المعرب، وهناك أسماء مبنية هذه ليست من المعرب، فقالوا هذان وهتان واللذان واللتان أسماء مبنية كغيرها من الموصولات والإشارات، مبنية في الرفع على الألف، وفي النصب والجر مبنية على الياء، وهذا هو الرأي الراجح، الرأي المشهور والراجح أنها أسماء مبنية ليست معربة. كيف تغير؟ لا، هذا تغير، ليس تغير الإعراب، وإنما قالوا هي ألفاظ وضعت هكذا، وضعها العرب هكذا في الرفع بالألف وفي النصب والجر وضعوها على الياء، وهذا هو المشهور والراجع، أنتم معي؟ يعني ليست من المثنى لأن المثنى له مفرد، ويشترط في المفرد أن يكون معربا كما درسنا في الصرف، شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثلا لم يغن عنه غيره، هذه شروط المثنى، من شروط المثنى أن يكون اسما معربا، فهذه الألفاظ لو كانت مثنى لكان لها مفرد، ولو كان لها مفرد لكان هذا و و و و و و و وتي، يعني أصلا ذا ذاني تا تاني، لو كان يعني الذي اللذان التي ها اللتان، فلو كان لها مفرد لكان ذا وتي وتا و و و و و والذي والتي، وهذه الألفاظ المبنية أليس كذلك؟ ومن شروط المثنى أن يكون ماذا؟ معربا، فليست من المثنى، أنتم معي إخوان؟ نعم. كذلك في الأعداد المركبة اثنين يكونوا لا هذا من المعرب. من المعرب. لأن الأصل في الأعداد الإعراب. في الأعداد عندك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس كل هذا معرب. عشرون ثلاثون أربعون معرب. المبني فقط هو الأعداد من أحد عشر إلى تسعة. وهذا يعني خرج عن الأصل. فلهذا نقول هذه اثنان اثنتان اثنين هذا معرب لكن يعرب كإعراب ماذا؟ كإعراب المثنى لأنه كأخواته. الأصل في العدد البناء من الإعراب. ما الغالب؟ الإعراب. لكن في الإشارة ما الغالب؟ البناء. لذلك كان الرأي الراجع على كل حال أنهما أنها أسماء مبنية وضعت هكذا وضعها العرب هكذا لم يضعوها على أنها مثنى لمفرد. لم يقولوا هذان على أنها مثنى لهذا لا وإنما وضعوا هذا ووضعوا هذان كما وضعوا واحد واثنان. هل يقال اثنان مثنى لواحد؟ لا لا يقال هذا وإنما هذا لفظ وهذا لفظ آخر. مفهوم يا إخوان؟ فالرأي الراجح أنها الألفاظ مبنية على الألف في الرفع وعلى الياء في النصب والجر. قالوا تشبه المنادى. إذا قيل يا زيد فهذا مبني على الضم وهذا على خلاف الأصل. تمام؟ ويقال ويقال يا زيدون بالواو هذا في النداء مبني على الواو في محل ها؟ في محل نصب. وفي باب لنا في للجنس يبنى على الياء. يقال لا رجلين هذا مبني على الياء أليس كذلك؟ فقالوا هذه أيضا لا بأس يقال مبني على الألف ومبني على الياء. على كل حال الخلاف فيها لا طائل منه. المهم أنها لفظا تكون بالألف في الرفع وبالياء في النصب سواء قلت هي معربة أو مبني وسواء قلت هي من المثنى أو من الملحق به خلاف لفظي فقط يعني نظري لا يؤثر في ماذا؟ في التطبيق. في التطبيق تقول حضر هذان ورأيت هذين وسلمت على هذين ثم أعرف كما تشاء. قل مثنى مرفوع بالألف قل ملحق بالمثنى قل مبنى على الألف هذا لا يغير من الأمر شيء. واضح؟ الشيء الثاني الملحق بجمع المؤنث السالم. الملحق بجمع المؤنث السالم. الملحق بجمع المؤنث السالم شيئان فقط. شيئان فقط وهما كالآتي. الشيء الأول كلمة أولاد. كلمة واحدة. كلمة واحدة وهي كلمة أولاد. هذه الواو التي فيها لا تنطق. تكتب فقط. وهذا يعرف في علم الإملاء. هناك في اللغة كلمات تشتمل في اللفظ على حروف زائدة مع أن هذه الحروف لا تنطق كعمر فيه واو وكأولات فيها واو أليس كذلك؟ بلى. لماذا تكتب ولا تنطق؟ قالوا كتبت لغرض وهو التمييز بين هذه الكلمة وبين كلمة أخرى قد تلتبس بها. فمثلا واو عمر للتفريق بين عمر وعمر. فلو لم تكتب الواو لم يظهر من عمر أم عمر أليس كذلك؟ كذلك واو أولاد زيدت لأنها لو حذفت لقيل اللات. اللات واللات هذا قد يكون اسما موصولا للمؤنث لكن بدون ياء كما سيأتي يقال حضرت اللاتي لكن بدون ياء. تعرفون اللاتي فيها لغة بدون ياء يقال اللات هكذا. ويوجد صنم أيضا اسمه اللات كما جاء في القرآن. فهذه الواو للتفريق لتميز الكلمة عن غيرها. فإذا وجدت الواو هذه أولات وليس اللات. طيب قد يقول قائل الحركات تميز. نقول قديما لم يكن هناك حركات أصلا. أنت معي؟ لم يكن في السابق حركات أصلا. هذه الحركات استحدثت لهذه العلة لضبط الكلمات ولتعليم الناس كما وجبت القواعد. أنتم معي إخواني؟ لكن قديما لم يكن هناك نقاط ولا حركات، حتى النقاط لم تكن موجودة. هذه مسائل اصطلاحية اصطلح عليها، يعني اتفقوا عليها، هذه معناها كذا، هذه معناها كذا، ت هذه ث هذه جيم هذه حاء هذه خاء هذه كذا هذه كذا، اصطلحوا وخلاص جرى العرف اللغوي على هذا، لا يغير هذا ولا يبدل، مفهوم يا اخوان؟ طيب هذه الكلمة كلمة أولاد معناها صاحبات، أنثى أولو، يوجد أولو بمعنى أصحاب، أقول حضر أولو العلم أي أصحاب العلم المذكر، وأما للمؤنث فيقال أولاد، حضرت أولاد العلم. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم أي أصحاب العلم. وقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أصحاب، وهنا في أولاد قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة أي صاحبات. وقال وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأولاة أنثى أولو، وأولو بمعنى أصحاب، وأولاة بمعنى صاحبات. هذه الكلمة تلحق بجمع المؤنث السالم وليست منه، ليست منه لأنه لأن مفردها ليس من ها ليس من لفظها، مفرد أولاة صاحبة، مفرد أولاة صاحبة، ومفرد أولو ها صاحب. فانظر ليس أولو من جمع المذكر وليست أولاة من جمع المؤنث، لأن مفردهما ليس من لفظهم بل من المعنى، وهذا يخالف الشروط، الجمع ومفرده من لفظه أليس كذلك؟ وأما هاتان الكلمتان فمفردهما ليس من اللفظ بل من المعنى، لذلك لا يعدان من جمع المذكر أو من جمع المؤنث بل يعدان من الملحق به أو بهما. مفهوم السبب؟ نعم أم نعم إن شاء الله؟ لا فهمت جميل، لا تستحي يعني فهمت، قل فهمت وأنا سأصدق تمام يعني أنا لا أسأل من باب الشك، أنا أريد فقط أن يعني أنا أطمئن وحتى أنتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى. تمام طيب هذه الكلمة إذن ستأخذ حكم جمع المؤنث السالم، ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة، ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة. وفي الآيات دليل، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا مبتدأ مرفوع بالضمة، وقال وإن كن أولاة حمل، هذا منصوب بالكسرة لأنه خبر ماذا؟ خبر كان. وإن كن أولاة، كن هذه نون نسوة لكن أضغمت في نون كان، أقول الطالبات كن مجتهدات، ليس كنا، لا هذا ليس نحن، ليس المتكلم، أنا أتكلم على الطالبات غائبات، أقصد هن، الطالبات كن مجتهدات، كن فاسم كان هو نون النسوة، ومجتهدات هذا خبر كان منصوب على النصب الكسر. فكذلك قال تعالى وإن كن أولات حمل، أولاتي بالنصب بالكسرة هكذا. هذا الشيء الأول الذي يلحق بجمع المؤنث السالم وهو كلمة أولاد. الشيء الثاني ما سمي بجمع المؤنث السالم، ما سمي بجمع المؤنث السالم، هناك أسماء على صورة الجمع ولكن يقصد بها واحد. امرأة مثلا، امرأة اسمها فاطمات، امرأة اسمها فاطمات، اسمها كذا، اسمها على صورة الجمع، هذا ليس جمع وإن كان في اللفظ يشبه الجمع أليس كذلك؟ بل يعامل معاملة الجمع. أقول حضرت فاطمات وقابلت فاطمات وسلمت على وأنا أقصد امرأة. هذا مشهور في مصر مثلا، هنا امرأة اسمها عطيات، عطيات الأصل المفرد عطية، العطية أي منحة، الهبة من الفعل أعطى، عطية. أقول الأولاد عطية أي عطاء من الله، ليس باجتهاد الإنسان يكون له ولد، ليس كذلك؟ عطية أي منحة هبة، فيقال في الجمع عطيات، هذا أصله جمع، لكن تسمى به امرأة، امرأة اسمها عطيات، هذا في اللفظ جمع لكن في المعنى مفرد، فليس جمعا بل هو من الملحق بالجمع. من هذا أيضا كلمة أذرعات، قرية في بلاد الشام، قرية اسمها أذرعات، هذا على صورة الجمع، أنتم معي؟ كذلك منه عرفات، الجبل المعروف، جبل اسمه ماذا؟ عرفات، اسمه عرفات، اسمه كذا على صورة الجمع، فتقول هذا عرفات ورأيت عرفات ونظرت إلى عرفات، مفهوم يا أخوان؟ واضح هذا الأمر؟ جميل. بقي الملحق بجمع المذكر السالم، نقرأ أولا ثم نبين إن شاء الله. أعطوني الكلام، من الذي عليه الدور؟ خمسة وستين. نعم. أو ستون وستون مستوى. نعم. لا عندي في الصفحة الرابعة والستين. لا في الرابعة والستين. فأما المثنى. تمام؟ نعم. معي يا سامي؟ نعم. قال فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقة. كلمة ثنتان لغة في اثنتان، لغة في المؤنث، لك أن تقول اثنتان ولك أن تقول ثنتان بدون همزة الوصل، واضح الكلام؟ لغة. تقول حضرت طالبتان ثنتان وقابلت طالبتين ثنتين وسلمت على طالبتين ثنتين بدون الهمزة، ويجوز بالهمزة ولغة الهمزة أشهر. قال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما، فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة. تمام؟ في الأحوال الثلاثة، ما الأحوال الثلاثة؟ المكسور. لا، ما الأحوال الثلاثة؟ اثنين اثنتين و... لا، أنا أتكلم على كلا وكلتا، الرفع الرفع والنصب والجر. فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاث، أي في الرفع والنصب والجر. انتبه للكلام إلى أول الكلام حتى تفهم آخره. هو قال كلا وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير، نحو جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما، فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاث، يعني في الرفع والنصب والجر، وكان إعرابهما بحركات مقدرة في تلك الألف، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. واضح هذا الكلام؟ لا. قال بعد: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها وألحق به، وهذا يحتاج إلى بيان أول. هيا صوروا إن لم تكونوا حتى لنا الملحق بجمع المذكر السالم. الملحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء، أربعة أنواع من الكلمات هي التي تلحق بجمع المذكر السالم، وهذه الأنواع كالآتي: النوع الأول ألفاظ العقود. النوع الأول من الملحق بجمع المذكر السالم نوع من الأعداد يسمى ألفاظ العقود. ألفاظ العقود هي الأعداد من 20 إلى 90، 8 أعداد: 20 30 40 50 60 70 80 90. هذه الأعداد الثمانية هي التي تسمى بألفاظ العقود. والعقود جمع مفرده عقد، والعقد 10 سنوات. عقد أو عقد؟ والله بحثت في المعاجم. طيب هل يوجد معجم هنا؟ الوسيط أعطني لحظة سنتأكد، لكن أظنه عقد. لحظة، ليس هنا مختار الصحاح؟ لا هو قاموس صغير هذا. يمكن عند المعاني سنجده. لا طيب لحظة، لا والله كان هذا أخي مشكلة في الفصل والله مشكلة. لماذا الأمر يعني معادي نرجع للمعاني؟ قال عقد ونحن بحثنا ووجدنا عقد، وسبحان الله الخلف. لحظة وجدت الكلمة الآن سأقول. العقد بالفتح كما قلت، العقد قال هنا من الأعداد 10 والـ20 إلى 90 وجمعه عقود. نعم هكذا بالفتح، وقال بالفتح فقط. لكن يعني لو بحثتم في معجم آخر لعلكم تجدون وجها للكسر، لعلكم، وإلا في الفتح، يعني الفتح نحن متأكدون منه ومن ثبوت، لكن أحيانا قد تضبط الكلمة بوجهين، أحيانا كما قال دلالة ودلالة ووزارة ووزارة، فربما عقد وعقد ربما، لكن المشهور أو الموجود هنا عقد بالفتح. قال هنا والعقد من الأعداد 10 والـ20 إلى 90. تمام. هنا العقد بالكسر لكن شيء آخر، ما يلبس. قال العقد خيط ينظم فيه الخرز ونحو يحيط بالعنق، والجمع عقود هو هذا. تمام. فإذا هو فرق بين العقد، العقد هذا قال الاتفاق والعهد والأعداد، وأما العقد فهو ما يلبس في العنق. تمام. فالنوع الأول من الملحق بجمع المذكر السالم ألفاظ العقود، والعقود جمع مفرده عقد، ويقصد بها الأعداد من 20 إلى 90، والعقد كما قلنا 10 سنوات. فبين كل عددين 10، بين كل عددين 10، فلذلك يقال لها العقود. هذه تلحق بجمع المذكر السالم، يقال حضر 20 رجلا، وقابلت 20 رجلا، وسلمت على 20. هكذا قال تعالى: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إياكم منكم 20. وقال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فمرة جاءت بالواو في الرفع، ومرة جاءت بالياء في النصب. نعم. طيب، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني من الملحق بجمع المذكر السالم ما سمي بجمع المذكر السالم، ما سمي بالجمع كما عرفنا في المثنى وفي جمع المؤنث. سمينا رجلا محمدون، هذا لفظه جمع، وأما معناه فهو واحد، فهذا يلحق، يقال حضر محمدون، ورأيت محمدين، وسلمت على محمدين. ومنه كلمة عليون، عليون، هذه الكلمة كلمة عليون جمع في الحقيقة، جمع نعم لكلمة عليون، عليون بمعنى مرتفع من العلو، عليون على وزن فعيل كمثل ربيون، ربيون كما في القرآن، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون مفرده ربيون، كذلك عليون مفرده عليون على وزن فعيل، وهو بمعنى مرتفع مأخوذ من العلو، على يعلو. هذا اللفظ عليون جمع في الأصل مفرده علي، وقد سمي به أعلى الجنة، سمى الله سبحانه وتعالى أعلى الجنة عليون. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. نعم، طبعا كتاب مرقوم هذا ليس عليون، هذا كتاب الأبرار. يقول تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. هذا يعود إلى إن كتاب الأبرار، وهو كتاب مرقوم أي كتاب الأبرار. تمام. ف هذا لفظه لفظ الجمع، وأما معناه فهو واحد، اسم لمكان، لمكان واحد وهو أعلى الجنة. وقد جاء كما ترى مرفوعا بالواو ومجرورا بالياء: إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فهذا من الملحق بجمع المذكر السالم. كذلك رجل اسمه عليون، رجل اسمه زيدون، وهكذا. الشيء الثالث من الملحق بجمع المذكر السالم بعض الألفاظ المسموعة الشاذة في الجمع، بعض الألفاظ التي جمعت شذوذا، ما معنى شذوذا؟ يعني جمعت على خلاف القياس. طيب ما القياس؟ القياس هو القاعدة، أي هي ألفاظ جمعت على خلاف القاعدة. نحن قلنا الملحق فقد شرطا من شروط الشيء، أليس كذلك؟ فجمع المذكر السالم له شروط، إذا كانت هذه الشروط موجودة في المفرد وجمع قالوا هذا قياسي، هذا ماذا؟ قياسي. أي جاء على القاعدة. وإذا فقد شرط ومع ذلك جمعت الكلمة قالوا هذا شاذ، أي خرج عن ماذا؟ عن الأصل. عن الأصل. الشذوذ هذا خلاف الأصل. أنتم معي؟ الرجل مثلا والعياذ بالله الذي يتزوج كلبة أو قطة، هذا نقول عنه ماذا؟ شاذ. جميل. فإذا هناك ألفاظ سمعت على صورة جمع المذكر السالم مع أنها لا تستحق أن تجمع لأنها فقدت شرطا من شروط الجمع فجمعت شذوذا، فهذه الألفاظ لا يقال عنها من الجمع بل يقال عنها من الملحق بالجمع من الملحق. لا بأس، يقال عنها من الملحق بجمع المذكر السالم. ومنها وهي، لا أقول من هي، هذه الألفاظ الستة: عالمون وأراضون ووابلون وأهلون وبنون وأولو. ستة ألفاظ. عالمون مفردها عالم، وأراضون مفردها أرض، ووابلون مفردها وابل، وأهلون مفردها أهل، وبنون مفردها ابن، وأولو مفردها صاحب. طيب نتكلم عليها كلمة كلمة. كلمة الأولى عالمون مفردها عالم، ماذا فقدت من الشروط؟ من شروط أو الذي يجمع جمع مذكر سالم شيئان فقط: العلم والصفة. العلم وصفة، انتبه، هذا سيأتي بالتفصيل في الصرف. ليست كل كلمة تجمع جمع مذكر سالم. هل يقال في قلم قلمون؟ لا، ليست كل كلمة. الذي يجمع جمع مذكر سالما شيئان، نوعان من الأسماء: العلم والصفة. العلم كمحمد وزيد ويوسف وإبراهيم، والصفة كبير وصغير ومسلم كافر وقوي وضعيف. فالعلم محمد محمدون، زيد زيدون، حسن حسنون، خليل خليلون، محمود محمودون، يوسف يوسفون، يجمع. والصفة كبير كبيرون، صغير صغيرون، مسلم مسلمون، قوي قويون. وأيضا هناك شروط للعلم وشروط للصفة. المهم أولا لابد أن تكون الكلمة عالما أو صفة. طيب كلمة عالم مفردها عالم، عالم اسم للجنس، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الحيوان، عالم الملائكة، عالم. هذه الكلمة ليست عالما وليست صفة، صحيح أم لا؟ ليست عالما كمحمد وزيد، وليست صفة ككبير وصغير. فإذا في الأصل أو في القياس لا تستحق أن تجمع، ولكن مع ذلك جمعت، فإذا يقال شاذة، فتأخذ نفس الحكم على أنها من الملحق. كذلك كلمة أراضون بالفتح جمع لكلمة أرض، أرض بالتسكين لكن في الجمع بالفتح، أرى أراضون، والتسكين لا يكون إلا في الضرورة، لا تقول أرضون أرضون إلا في ضرورة الشعر، وأما في غير الضرورة فافتح وجوبا أراضون. يقال الله تعالى رب السماوات والأراضين، والأراضين، وطبعا هي من الملحق، ترفع بالواو وتنصب وتجر، لذلك نقول رب السماوات والأراضين بالياء. كلمة أرض هل هي علم أو صفة؟ لا علم ولا صفة، وكذلك ليست مذكرا أصلا، وهذا جمع مذكر، صحيح أم لا؟ فإذا فقدت أمورا كثيرا، لذلك جمعها كذا شاذ. واضح يا إخواني؟ كذلك كلمة وابلون، وابلون جمع مفرده وابل، والوابل هو المطر الشديد. المطر إذا كان شديدا يقال له وابل، هذا وابل. قال تعالى مثل ومثل الذين ينفقون أموالهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فإن لم يصبها وابل فطل، عفوا أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الوابل هو المطر الشديد، والطل هو المطر الخفيف. في الشتاء مثلا في هذه الأيام في الصباح تجد ماء كثيرا على الأشجار وليس مطرا، أليس كذلك؟ هذا اسمه طل. فالله سبحانه وتعالى يضرب المثل للذي ينفق وهو مخلص وهو يبغي وجه الله، يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، جنة أي حديقة بربوة عليه في مكان مرتفع، أصابها وابل أي مطر، والمطر فيه حياة للنبات وفيه نظافة ونماء، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، يعني أثمرت ثمرا كثيرا أصبح ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، إن لم يأتي مطر فيحدث الطل وهو أيضا نافع للنبات وهكذا مفيد. فهذه الكلمة كلمة وابل ليست عالما ولا صفة، وأيضا ليست عاقلة، وجمع المذكر السالم خاص بالعاقل، هذا من شروطه كما قلت لك شروط، كل هذا مفقود. فلذلك هذه الكلمة من الملحق وليست من الجمع. كذلك منه من الألفاظ المسموعة كلمة أهلون. أهلون جمع مفرده أهل، أهلك أسرتك، هذا ليس علما ولا صفة، أليس كذلك؟ أليس للعاقل يعني هذا؟ المهم أولا أن يكون علما أو صفة، وبعد ذلك يكون يعني شروط وفيها شروط. يعني الأصل في جمع المذكر السالم أن يكون أولا علما أو صفة، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك إن كان علما لابد أن يكون عاقلا، وإن كان صفة لابد أن يكون عاقلا، فلا تنسى الشرط الأصلي وتنشغل بالشرط الفرعي، يعني العلم وصفة هذا الشرط الأصلي، ثم هذا الشرط يحتاج إلى شرط. تمام؟ واضح الأمر؟ نعم. هكذا. فمفردها أهل، لكن مع ذلك جمعت. قال تعالى سيقول لك المخلفون، سيقول لك المخلفون إذا رجعتم إليهم، سأذكر الشاهد فقط حتى لا نخطئ في الآية. قال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. شغلتنا، المنافقون دائما كانوا يتخلفون عن الجهاد خوفا، يعني هم أصلا ليسوا مسلمين في الحقيقة، فلذلك يعني كانوا يعتذرون بأعذار، يعني كنا مشغولين بالعمل، كنا مشغولين بالأولاد، كنا مشغولين. فقال تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا، فالشاهد كلمة وأهلونا فرفعت بالواو هنا لأنها من الملحق بجمع المذكر السالم. ومنه كذلك بنون، من الألفاظ أيضا بنون، وهي جمع مفرده ابن، وهنا المفقود هو السلامة، هذه الكلمة لم تسلم عند الجمع بل تغيرت. وجمع المذكر السالم من شروطه وضوابطه أن المفرد لا يتغير، أليس كذلك؟ فلذلك كلمة بنون ليست من الجمع لأن مفردها ابن وقد تغير. كلمة ابن أصلها بناون، أصلها باناون، باناون على وزن ولد، لكن الواو ثقلت عليها الحركات، ثقلت الحركات على الواو لأن الواو في النهاية والحركات ستكون فوقها، أليس كذلك؟ فثقلت الحركات فحذفت الواو وزادوا همزة الوصل، فقالوا ابن، فقالوا ماذا؟ ابن، فحصل تغيير للمفرد. تمام؟ فلذلك هي من الملحق بجمع المركب ماذا؟ السالم. وقد جاءت في القرآن يقول تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون، هذا مرفوع بالواو وهذه النون دائما مفتوحة، نون نعم، نون جمع المذكر والملحق به مفتوحة دائما، مسلمون مسلمين، وهذه النون كما قلنا في الأجرومية ليس لها علاقة بالإعراب أصلا، الإعراب بالواو والياء، فهي زيادة فلا تنظر إليه. فالله تعالى يقول المال والبنون، هذا ليس مرفوعا بحركة، هذا مرفوع بالواو، مرفوع بالواو، واضح الكلام؟ بعض الناس كان يظن أن هذا خطأ، يظن أن خطأ أن هناك خطأ في الضبط، فيقول الصواب المال والبنون، مرفوع بالضمة ومرفوع بالضمة، يظن أنه يعني الصحيح أن نقرأ المال والبنون، يظن أنه مرفوع بالحركة، هذا ليس مرفوع بالحركة، هذا مرفوع بالحرف يعني بالواو، واضح الكلام؟ جميل. كذلك من الملحق بجمع المذكر السالم من هذه الألفاظ كلمة أولو، كلمة ماذا؟ أولو، ومفردها صاحب، فالشرط المفقود أن مفردها ليس من لفظها، وهذا يعني يخالف طريقة الجمع، فطريقة الجمع أن المفرد من لفظ الجمع، واضح الكلام؟ فهذه الألفاظ كلها من الملحق بجمع المذكر السالم لأنها فقدت كما ترى شرطا أو أكثر من شروط جمع المذكر السالم. بقي شيء اسمه سنون وبابها، ولكن هذا فيه تفصيل يحتاج إلى وقت، فلذلك سنؤخره إلى الغد إن شاء الله تعالى، ونقرأ الآن ما يتيسر. لا مشكلة، نقرأ سريعا. قال وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وألحق به أولو وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين وأرضون وسنون وبابه، هذا الذي يبقى سنون وباب، وأهلون ووابلون وعليون، نحو ولا يأتال أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، مر أولو ومر أولي مرفوع بالواو منصوب بالياء، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، هنا أولي مجرور أيضا بالياء، والحمد لله رب العالمين، هنا العالمين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين، سنين الذين جعلوا القرآن عضين، الشاهد عضين سيأتي هذا في باب سنون، شغلتنا أموالنا وأهلنا، أهلنا من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أهليهم، تمام، إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، وأراكم غدا إن شاء الله تعالى. كلمة زود ذلك يدخل في لا، هذا من الجمع، من الجمع.